يوم المولد. في كل وهد نفحة قدسية، في كل شعب غرسة للغرد، كانوا رعاة الشاة لا مدنية ترجى لديهم، بل جفاة تعتذي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشق الحبيب يفرج الكربات، ومديح أحمد يذكب العثرات. صلى الله عليه وسلم. طرزت مدحي كي أفوز بقربه، يا رب أكرم ساكب العبرات. أيوة. ما إن ذكرت محمدا، ما إن ذكرت محمدا حبيبي الله. يا بل قاسم مدد، يا الحبيب إلى المرعى الله بأغنامه سار الرسول إلى المرعى فيا حسنه راع فؤادي له يرعى فؤادي له يرعى يا رجال الله على العموم أدركونا لاحظونا تعطفون علينا علينا ومن عجب أني أحن إليهم الله وأسأل شوقا عنهم وهم ومن عجب أني أحن إليهم صلوا على الحبيب وأسأل شوقا عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي يا حبيبي وهم بين أضلعي فإن طالبوني في حقوق هواهم في حقوق هواهم فإني فقير لا علي ولا معي. طيبة تقول للنبي أنستنا يا زين.